يا والله ما عندي شيء بحر نهر يجري ما عندي شيء لكن دعني أنظر في العسكر إن كانوا على الاستقامة والحق فإن الله سينصر هذه الأمة وليست هذه الأمة في أدنى من بني إسرائيل الذين فلق الله لهم البحر ولكن دعني أمهلني ذهب الرجل قلنا يترقب الجيش وشوت الجيش رهبان بالليل فرسان في النهار في الليل قيام بكوع بكاء وفي النهار ليس لهم هم إلا إصلاح شؤون الحرب والجهاد فرجع إليه قال والله رأيت القوم على أحسن حال ولكن توقع الله فكر سعد بن وقاص رضي الله عنه رأى أن يعبر النهر فأمر بالجيش يتجهزوا وقال إني واقف على النهر ومكبر ثلاثا فإذا كبرت الثالثة فأعبروا بسم الله فلما كبر ثلاثا عبروا على النهر عبروا على النهر وهو يجري نهر مو هو بحر يجري جريان والفرسان والإبل والرجال على أرجلهم ما غرق أحد حتى أنهم ذكروا أن الفرس إذا تعبت قيض الله لها ربوة فوقفت عليه الطريق لأن الله على كل شيء قدير حتى عبر النهر لما عبروا النهر ورآهم الفرس قالوا والله أنتم ما تقاتلون إنسا وإنما تقاتلون جنة ولا طاقة لكم بهم يلا اهربوا فهربوا ثم دخلت الجيوش الإسلامية ولا نقول العربية كما يقول القوميون قاتلهم الله نقول دخلت الجيوش الإسلامية إلى عاصمة الفرس المدائن وأتوا على تاج كسرى التاج الذي إذا جلس رفع فوق رأسه كبير يعني ما حملوه إلا على جملين حتى نقلوه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه منين؟ من وراء النهر إلى المدينة قالوا إنهم نقلوه على جملين جملين نبطوا بعضهم بعض شالوه ما في السيارات ولا في السكن حتى وضع بين يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هذا الرجل الذي لا يلبس إلا ثوبا مرقعا ولا يتوسد إلا الرمل في المسجد أو الحصر يوضع تاج كسرى بين يديه فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ليست بكثرة الجيوش ولا بقوتها ولكنها بإذن الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون طيب لما رأى عمر رضي الله عنه هذا التاج لآلئ والجواهر المرصعة بها ما فقد منه ولا واحد قال والله إن قوما أدوا هذا لأمنا الله أكبر ولكن نقول صاروا أمنا لما كنت أمينا لما كنت أمينا صاروا أمنا ولما عدلت صاروا عدولا نعم يعني المهم أن نقول إن هذه التي وقعت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كرامة يقصد بها إيش نعم حاجة المسلمين إلى ذلك دفع حاجتهم لأنهم ما عندهم سفن ولا جسور تحتاج إلى هذا ووقع نحو ذلك للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه حين غزا البحرين فهذه الكرامة حصلت لهذا الرجل الذي قال أنى يحيي هذه الله بعد موته أماته الله عز وجل 100 عام أماته

فهم أحسن ظن بالله قالوا إن الذي نصر فرعون بني إسرائيل قادر على أن ينصر هذه الأمة، فهذه الأمة أولى بالنصر، فعندهم ثقة بالله. وتعلم أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكر. لا الصوفي بارك الله فيك فقدوا شرطا من دعواه، وهي نقول كرامات ايش الاولياء، وهم مو اولياء الرحمن، اولياء الرحمن اللي على سنن الرسول عليه الصلاه والسلام. وقعت مثل هذه المساله ربما يغامرون ربما، لكن في ظني ان هذا الان امر غير ممكن، لان الرسول يقول خير الناس قرني هم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذه الخيريه ما تاتي لغيرهم، لا تاتي لغيرهم. نعم إيه؟ الله عز وجل قال: منهم من كلم الله، من الرسل عموما. نعم، لكن الذين كلموا بالرساله تقديما ظهر ان موسى عليه الصلاه والسلام، حتى محمد عليه الصلاه والسلام ما كلم بالرساله تقديما، جاءه الملك، لكن ما في احد كلم بالرساله فيما نعلم الا موسى. نعم لكن مو هذا الوحي، كل الرسل المكلمين كلهم مكلمين، لكن ابتداء الوحي ابتداء رسالة، يعني كلهم برسالة، ما نعلم أحدا يكلم بها إلا موسى. نعم تابعين أكثر منها في زمن الصحابة، ويعلم ذلك بأن في الصحابة تأتي هذه الكرامات بصفة آيات للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول تأتي على يدهم، على يد النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون آية لهم، على أن كل كرامة لقوم فهي آية لنبيه، كل كرامة لقوم فهي آية لنبيه، لأن معناها أو المقصود منها أن ما كان عليه هذا الرجل فهو حق، فإذا كان متبعا لرسول كانت تلك الكرامة شهادة لأن الرسول الذي كان هذا متبعا اتبعه على حق. ولهذا نقول كل كرامة لولي فهي معجزة لذلك النبي الذي اتبعه، هذا قاعد. كيف؟ لا ما في كلام صحيح، من يتدبر هذا يجد أنه في غير الصحابة أكثر، وفي الصحابة أيضا ما كثرت إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. هي كل خبر يحتاج إلى توثيق، كل خبر يحتاج إلى توثيق. مثلا يقول كل واحد يجيب إسناد، مثلا الرجل اللي جاء إلى نصية بصافة في بغداد وقام يحدث حديث إن الإنسان إذا قرأ قل هو الله أحد جعل الله يغب كل حرف كذا وكذا لسان، في كل لسان كذا وكذا لغة، وملائكة كثيرة تسبح له بالليل والنهار. نعم، والسند يقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان. والناس أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عندهم ثقة. نعم، لما انصرف الناس ناداه الإمام أحمد: من حدث؟ قال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال: أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، ما حدثنا في الدنيا. قال: والله أنا حسبت عقلي أحمد، ما في الدنيا أحمد بن حنبل إلا أنت، لقد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل. فهجر حط يده على وجهه لم يضحك عليه. طيب،

تتغير، لأن كلام الله عز وجل بالقرآن باللسان العربي، وحين يخاطب موسى مثلا يخاطبه بلسانه باللسان العبري، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. طيب، الصوت المسموع من كلام الله عز وجل هل هو كأصوات المخلوقين؟ لا، الحروف هي الحروف التي يعبر بها الناس، لكن الصوت لا، لأن الصوت صفة الرب عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال تعالى، درس جديد الآن، واشتغلون ها؟ هل الجلد من اللحم؟ اعتقد ان ادم لو قلت له روح اشتري اللحم وجاب لي جلد اقبل منه ولا لا؟ ما اقبل. ياكلونه هو، هذا عند الجوع ياكلون حتى الخفاف، كل شيء ياكلونه عند الجوع. المهم الجلد ليس من اللحم، لكن الجلد في الواقع اذا لا يقل عظم كما يقيه اللحم، ولذلك اذا هزل الحيوان ولم يبق عليه الا جلده على لحمه كما يقول العامه، جلد على لحم تجد عمر، نعم جلد على عظم، تجد ان عند الحيوان من الضعف وعدم المقاومه والتالم بادنى سبب ما هو ظاهر، فالكسوه الحقيقيه انما هي في اللحم. اي نعم. ما هي؟ لا، تكمل الفوائد ما في مانع. اذا الانسان تبين له من ايات الله عليه ان يقر بذلك، قال اعلم ان الله عليكم يشوف كذا. أصبر، نأخذ القاعدة الفائدة ذي، ها؟ أو يلزم، هذا هو الصواب، أنه يلزم من وجود من النظر في الآيات، يلزم منها العلم واليقين، العلم واليقين. طيب، يحتمل هذا، ويحتمل أن الله أقام عليه الحجة، نعم، ولهذا في القراءة الأخرى قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. إنما يؤخذ منها ما سبق نشرنا إليه، وهي بأن نعمة الله على هذا الرجل حيث لم يدعه يهيم في ضلاله وتشككه أو ما أشبه ذلك. نعم، يقولون هو يقولون القرينة أنه أماته الله في أول النهار وأحياه في آخر النهار، أو يؤخذ القرينة من لما رأى القرية خاوية على عروسها قال أن في هذه الله بعد موتها، هذا يمكن. طيب، أما لو قال فكله واشرب قلنا كذلك، يعني كان بس إيه، لكن ما يلزم منه أنه يأكل ويشرب. أما لو قال فكله واشرب قلنا ألف مفرعة على ما قبلها، ومعنى ذلك أنه لو تغير فلا يؤكل ولا يشرب، يعني هو مقصود النظر إلى هذا الأمر العجيب، وهو أن عدم تغيره يخالف للسنن الكونية. وهذا الحمار الذي هو أصبر على التقلبات الجوية من الطعام والشراب هو الذي مات وصرف عظامه إلى ما شاهد. قوة الله عز وجل لأنه أبقى الطعام على ما هو عليه، نعم، يدل على أن تغير لم يشبه الله شيئا، هذا ذكرناها، القدرة ذكرناها من قبل. طيب، نعم، يعني في قوله تعالى، يعني في قوله أعلم أن الله على كل شيء قدير،